لسكن المكان لسكن المكان عندنا في نجد يفرقون بين الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى، وهم يرون أن الحاصل عندهم هي الإمامة الصغرى المتمثلة في الملكة. لكن تفصيلة للإمامة الصغرى إنه ليست كالإمامة الكبرى، الإمام أو الخليفة له أن يجلد ويأخذ مالك وتطيعه، لا أقول له المعنى يسمح له، لكن لو فعل هذا يطاع، وهم ينفذون هذا الأمر في الصغرى. فأنا أرى أو كأني أرى أنهم يطبقون شروط الإمامة الكبرى في الصغرى عمليا هكذا، عمليا هكذا. لا هو يرى أن هذا إمامة كبرى، لا هم يعني معه يصبون معه، لكن هم يرون أن هذا إمامة كبرى الذي هم فيها الآن. أنت الشيخ فهم قصدي نعم، أنهم يرون أن البيعة اللي يوجهونها للحكام الخاصة هي كبرى. نحن يجب أن نقول إنهم يرون ذلك. إذا أردنا أن نقول إنهم يرون ذلك، ينبغي أن يكون عندنا كتاب أو شريط له، لأنه الشيء اللي يقتضيه الإنصار أن نقول كما كنا آنف عمليا هكذا. دائما كبارهم وصغارهم يقولون يجب إطاعة ولي الأمر. أنا سعيت منذ أيام قريبة والله ونسيت السؤال إيش كان، من السعودية نفسها كان يحسن أن يتذكر إيش هي المسألة. أي نعم، سعيت عن شريكين، اشترك مناصفة للمال في مشروع المال، أحدهما يعمل في هذا المشروع لصالح الشركة، فهل يجوز له أن يأخذ زيادة عن الربح الذي يستحقه مقابل عمل ضربته، مقابل لا أقول الربح الذي يستحقه مقابل مشاركته بالمال؟ نعم. هل يجوز له أن يأخذ زيادة مقابل مطالبته بالبدن والعمل؟ نظير العمل يعني يقولون. نعم نظير عمله الآن. نظير عمله غير ذلك. طبعا أنا من زمان أرى أنه يجوز له ذلك، ولا يوجد في الشرع إطلاقا، وإن كان بعض الفقهاء يمنعون هذا، فقلت بأنه يجوز. ذكر لي أنه بعضهم يقول لا ما بيجوز الجمع بين الربحين، ربع رأس المال وروح البدن. فأنا بحثت معه طويلا، أخيرا قال وإذا كان هنا الشيء، وإذا كان ولي الأمر لا يرى ذلك، هل يجوز مخالفته؟ نعم. قلت له التفصيل التالي، إن كان ولي الأمر عالما بالمعنى المعروف عندنا أي بالكتاب والسنة واجتهد وراء هذا الرأي لا يجوز مخالفته، وإن كان ليس عالما وعنده مجلس شورى من أهل العلم وأفتوه بذلك فلا يجوز مخالفته. أما إذا لم يكن لا هذا ولا هذا فيجوز. فقد هم دائما يقولون هذا رأي ولي الأمر لا يجوز مخالفة ولي الأمر. يا أخي مو كل ولي أمر لا يجوز مخالفة، يجب أن يكون أولا مبايعا، ثانيا أن يكون عالما، إذا لم يكن عالما على الأقل يكون عنده ليلة من أهل العلم، لا يتحرك ولا يتقدم إلى عمل شيء إلا برأي شورى. وين الآن التصرفات هناك؟ تقول يجب أن يكون مبايعا، يكون مبايعا. الشرط الثاني ما تحقق، الشرط الثاني ما تحقق، ما تحقق الشروط الثانية. طبعا شكلي بس عندي هذا حطيت له من هذا.